الرحيم بالعربي. أسماء الأنبياء والنبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى في نعم باب الموصول، نعم قال: وصلة آل الوصف نعم وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير طبق للموصول يسمى عائدا، فقد يحذف نحو أيهم أشد نعم وما عملت أيديهم نعم فاقض ما أنت قاض ويشرب مما تشربون، أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. متعلقان باستقر محذوفا. متعلقان، أحسن الله إليكم، أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد مر علينا في درس الماضي، وقال الشيخ في متن كتابه: وأل في وصف صريح. وهناك يقول: وصلة أل الوصف، يعني أل الموصولية تدخل على الوصف، على الاسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، وعلى صفة المشبه على اختلاف. يعني صلة أل الموصولية الصفة الصريحة، يعني صريحة الخالصة للوصفية، خالصة للوصفية، وهي التي لم تغلب عليها الإسمية، لأن في مثل هذه الصفة معنى الفعل، ولذلك تعمل هذه الصفة عمل الفعل، وصح عطف الفعل عليها، كما في قوله تعالى، قرأنا لكم في درس سابق: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، الآن انظر، المصدقين والمصدقات صلة آل الموصولية، لأنهما صفة صريحة خالصة عن غلبة الإسمية، أي الذين تصدقوا، واللائي تصدقن. فإذا اسم الفاعل يؤول بالفعل يعني ماضي أو المضارع المعلوم، واسم المفعول يؤول بفعل الماضي المجهول أو المضارع المجهول. فإذا صلة الوصف، أي وصف الصريح، يعني خالص عن غلبة الإسمية. إذن لأجل هذا انظر: وأقرض الله، هذا فعل وفاعل وفعل به، جملة فعلية معطوفة على إيش؟ معطوفة على المصدقين، لأن المصدقين صفة صريحة دخلت عليها، فهي بمعنى الفعل يعني، فصح عطف جملة الفعلية على تلك الصفة، على هذه الصفة. فإذن الشيخ يقول: وصلة الوصف، المراد بالوصف يعني الصفة الصريحة. بارك الله فيكم. ثم يقول: وصلة غيرها إما جملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامان. وصلة غير الموصولية إما جملة أو شبه جملة، والجملة قد تكون، بارك الله، جملة فعلية وقد تكون جملة اسمية، فكلاهما تقع صلة للموصولات، ولكن في الجملة من شروط، مثلا شرط الجملة أن تكون خبرية، فإن الإنشائية لا تقع صلة للموصول مثلا، لأن جملة خبرية وهي التي تحتمل الصدق والكذب، الصدق والكذب. إذا قلت زيد قائم يحتمل الصدق والكذب، يعني جاء الذي قام أبوه يحتمل الصدق والكذب. فالجملة الخبرية تقع صلة الموصول، بخلاف الإنشائية فإنها لا تحتمل الصدق والكذب، فلا تقع صلة للموصول، فلا يقال جاء الذي هل قام أبوه، أو جاء الذي اضربه، أو جاء الذي لا تضربه، لأن مضمون الصلة يعني فليكن حكما معلوما للمخاطب قبل الخطاب، يعني مضمون الصلة فليكن معلوما للمخاطب قبل الخطاب. والجملة إنشائية لا يعرف مضمونها إلا بعد إيرادها، وليس لها قيام بنفسها. إذن جملة إنشائية وهي التي لا تحتمل الصدق والكذب لا تقع صلة الموصول. والجملة شرطها أن تكون خبرية، اسمية كانت أو فعلية، لكن ذات ضمير مطابق للموصول ويسمى عائدة. جملة خبرية هذا صاحبة ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. مثلا جملة اسمية كقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون. الذي الآن اسم الموصول، هم مبتدأ، مختلفون خبر، فيه يتعلق بمختلفون، ففيه عائد على الموصول الذي هم فيه مختلفون. فهم مختلفون جملة اسمية خبرية وفيها عائد، وكلمة فيه الضمير في فيه، هذا الضمير عائد على الموصول، يعني جملة اسمية خبرية بارك الله، يعني صاحبه يعني ضمير مطابق للموصول تقع صلة لها. أو جملة فعلية كقوله تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده، صدق فعل فيه ضمير عائد إلى الموصول، نا مفعول الأول، وعده مفعول الثاني، الحمد لله الذي صدقنا وعده. إذن صلة الموصول جملة خبرية لكن ذات ضمير مطابق للموصول في أشياء الخمسة كما ذكرنا، يسمى هذا العائد، هذا الضمير عائدا، لأن هذا الضمير يعود إلى الموصول. إذن الشيخ يقول وقد يحذف، أي وقد يحذف العائد متى؟ إذا كان مرفوعا بالابتداء أو منصوبا أو مجرورا بالإضافة أو بحرف الجر. إذا كان مرفوعا بالابتداء قد يحذف ضمير إذا كان مفهوما من سياق الكلام، كقوله تعالى أيهم أشد، أي أيهم هو أشد، أيهم في محل النصب مبني على الضمة، في محل النصب مفعول به لننزعن في الآية في أول الآية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، هذا أيهم مبني على الضم في محل النصب للفعل قبله. فهناك أشد خبر للمبتدأ المحذوف هو أشد، فالعائد مبتدأ ولكن محذوف، لأنه يعرف من سياق الكلام أن الجملة تقع يعني صلة الموصول، أيهم هو أشد. وكذلك إذا كان العائد منصوبا كما في قوله تعالى وما عملته أيديهم، لكن قراءة حمزة والكسائي وشعبة بحذف العائد وما عملت أيديهم، وما عملت أيديهم، فالعائد محذوف لكن منصوب مفعول به، عملت فعل، أيديهم أيديهم هذا الاسم منقوص يعني مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، فأيديهم فاعل لعملت، والمفعول هو العائد ضميره محذوف في قراءة حمزة والكسائي وشعبة وفي قراءتهم يعني وما عملت أيديهم، فحذف العائد المنصوب، عائد المنصوب حذف نعم في هذه القراءة يعني. فاقض ما أنت قاض، أنت مبتدأ، قاض خبر، قاض خبر، فقاض هذا خبر لكن مرفوع بضمة مقدرة على ياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، أصل قاضي ضمة كانت ثقيلة للياء حذفت والتقى تنوين والياء فحذف الياء وبقي الكسرة دالة على ياء المحذوفة، أصل فقضي ما أنت قاضيه، فقاض مضاف إلى ضمير العائد والعائد محذوف والعائد هو المضاف إليه مجرور بالإضافة أي بإضافة قاض إليه، فاقض ما أنت قاضيه، إذن عائد المجرور بالإضافة محذوف يعني يعرف من قرينة. ويشرب مما تشربون، وكذلك يحذف من مثل ويشرب مما تشربون، كيف مثلا يعرف؟ أي يشرب من الذي تشربون منه، ولكن الحذف العائد مرفوع يعني أن يكون مبتدأ خبره مفرد مثل جاء الذي قائم أو هو أشد مثلا، أو مثلا في المنصوب شرط أن يكون متصلا بالفعل، متصلا بالفعل كما عملت أيديهم، أصل متصل عملته متصل بالفعل وبالفعل، لكن بشرط كون الفعل فعلا تاما لا فعلا ناقصا، فلا يقول الذي كانه خالد، هذا لا يحذف للمتصل بفعل ناقص. وكذلك عائد المجرور شرط حذفه أن يكون مجرورا بمثل ما جر به الموصول، وأن يكون العاملان متفقان لفظا ومعنى، مثل يشرب مما تشربون أي من الذي تشربون منه، فمما مخفوض بإيش؟ بمن الجارة، فكذلك منه، هو كذلك مخفوض بمن الجارة، والعاملان متفقان لفظا ومعنى، مررت بالذي مررت أي به هكذا. فإذا من شرط عائد المجرور يعني بالحذف يحذف بشرط كون المحذوف مجرورا بمثل ما جر به الموصول، فإذا ويشرب مما تشربون أي من الذي تشربون منه، فالموصول مجرور بمن والعائد كذلك، فيجوز حذف العائد. إذن العائد يحذف إذا كان مثلا بارك الله مبتدأ خبره مفرد أو منصوبا متصلا بالفعل أو مضافا إليه كذلك أو مجرورا بما بحرف جر به الموصول، وأن يكون العاملان متفقان لفظا ومعنى. وقسم الثاني شبه الجملة، وقد تكون بارك الله يعني صلة الموصول شبه جملة. ما هو صلة شبه الجملة؟ الظرف، ظرف يقع صلة الموصول وبشرط كون الظرف والجار والمجرور، لكن بشرط كونهما تامان، يعني إذا كان الظرف تاما والجار والمجرور تاما فيقعان صلة للموصول، مراد بالتام ما تحصل به الفائدة بدون ذكر متعلقه، أي تحصل به الفائدة من غير ذكر متعلقه. مثلا بارك الله، إذا مثلا تقول جاء الذي عندك، جاء الذي في الدار، جاء الذي في الدار عندك أي استقر عندك، جاء الذي في الدار استقر في الدار، فهمتم بارك الله؟ أما إذا كان الظرف أو جار والمجرور يعني غير تامين، مثلا مثل جاء الذي مثلا أمسي، جاء الذي أمسي، أو جاء الذي مكانا، أو جاء الذي بك، فهذه يعني مثلا مكانا أمسي بك، نعم ظرف، ظرف زمان جاء الذي أمسي، أو جاء الذي مكانا ظرف مكان، أو جاء الذي بك جار مجرور، ولكن معنى هذه الأشياء لا يتم إلا بذكر متعلق، متعلق خاص، يعني الظرف والجار والمجرور يقعان صلة الموصول إذا كان تامين، أي تحصل بهما فائدة من غير ذكر متعلقهما، بأن كان متعلق، بأن كان متعلقهما من كون من كون العام حتى يعرف من غير ذكرهما، بخلاف كون الخاص، فهذا إذا كان متعلق الظرف والجار والمجرور كون الخاص فلا يقعان صلة الموصول إلا بذكر متعلق. الآن جاء الذي مثلا مكانا، جاء الذي سكن مكانا، متعلق الظرف لابد يذكر، وجاء الذي بك، جاء الذي مر بك، هكذا جاء الذي أمسي، جاء الذي جاءني أمسي، هكذا. فإذن إذا كان متعلق الظرف والجار والمجرور كونا خاصا لا يفهم إلا بالذكر، وليس ولا يحصل بهما فائدة إلا بذكر متعلقهما، فلا يقعان صلة للموصول. أما إذا كان إذا كان متعلقهما كونا عاما كاستقر، ككون والثبوت وحصول ووجود من هذا الباب، فالظرف يعني تحصل بذكره فائدة، وكذلك الجار والمجرور فيقعان صلة الموصول. جاء الذي عندك استقر عندك، جاء الذي في الدار الذي استقر في الدار، وفي قوله تعالى وألقت ما فيها ما استقر فيها، هكذا. إذن الشيخ يقول أو ظرف أو مجرور تامان، أي بأن كان يعني بارك الله تحصل بهما فائدة من غير ذكر متعلقهما. أما إذا لم يحصل بهما فائدة بغير ذكر متعلق فلا يقعان صلة الموصول، ومتعلقان متعلقان باستقر محذوفة، يعني ظرف أو مجرور تامان لكن متعلقان باستقر محذوفا وجوبا، معناه إيش؟ يتعلقان بالفعل والفعل من أفعال العموم كالكون والثبوت والحصول والوجود والاستقرار من هذا الباب، متعلقان باستقر محذوفا وجوبا، يعني فلا يذكر هذا المتعلق مع الظرف والجار والمجرور، فإذن الظرف والجار والمجرور يقعان صلة الموصول بشرط حصول الفائدة معهما من غير ذكر متعلقهما. أما الذي لا يحصل فائدة فهما فهذا الظرف والجار والمجرور ليس بتامين، ليس بتامين، يعني بأن كان متعلقهما من كون خاص فلا يستفاد، فلا يحصل بذكرهما فائدة إلا مع المتعلق كما ذكرنا لكم. نعم بارك الله. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى نعم. قال ثم ذو الأداة نعم، وهي العين الخليل وسباويه، نعم، لا اللام وحدها خلاف الأخفشي، نعم بارك الله، وتكون للعهدين في زجاجة الزجاجة، نعم، وجاء القاضي نعم أو للجنس نعم كأهلك الناس الدينار والدرهم، نعم وجعلنا من الماء كل شيء حي، نعم أو لاستغراق أفراده نعم نحو وخلق الإنسان ضعيفا، نعم أو صفاته نحو زيد الرجل. نعم وإبدال اللام ميما لغة حميرية. دقيقة. ثم ذو الأداة، أي من المعارف، ذو الأداة القسم الخامس من المعارف ذو الأداة، وهو المعرف بالأليف واللام. والأليف واللام قد تكون أحدية وتكون جنسية، لكن اختلف النحاة هل ال هو يعني أداة التعريف أو اللام فقط. فيقول الخليل وسبويه أن ال حرف التعريف عند الخليل وسبويه، لا اللام وحدها، إلا اختلف في كون همزة أصلية قطعية أم الوصلية. خليل يقول الهمزة قطعية ولكن تحذف في الدرج للتخفيف، وسبوي يقول لا، بل همزة وصلية دخلت على اللام لأجل الابتداء بالساكن، خلاف للأخفش. أخفش يقول اللام فقط وحدها حرف التعريف. إذن معرف بالأداة هو المعرف بالأليف واللام. أهدية مثلا أي تكون للعهد، مثل في زجاجة الزجاجة. الزجاجة عهد قد يكون عهدا ذكريا بأن كان المعهود مذكورا قبل اللام. في زجاجة الزجاجة ألف لام، إذا أشير بشيء ما بشيء معهود مذكور قبل اللام فهذا اللام يسمى لم أحد الذكري. الآن زجاجة مذكور، الزجاجة اللام يشار بها إلى الزجاجة التي ذكرت قبل. إذا أشير باللام إلى شيء مذكور قبلها فاللام أحد الذكري، كالزجاجة. بارك الله. أو أحد الخارجي، أحد الخارجي مثلا إذا كان المعهود موجود في الخارج معلوم بين المتكلم والمخاطب. جاء القاضي، القاضي المعلوم في الخارج معلوم بين المتكلم والمخاطب، هذا أحد الخارجي يقال. وإن قال ذكر الشيخ في العهد مطلقا أحد الخارجي، المعهود في الخارج موجود ولكن معلوم بين المتكلم والمخاطب، أما كما في قوله تعالى إذ هما في الغار. أي الغار؟ الغار الموجود في الخارج لكن معهود معلوم بين المتكلم والمخاطب. وقد يكون لعهد الحضور، إذا أشير باللام إلى شيء معهود الحاضر، مثل اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم، أي يوم الحاضر، يوم عرفة، بارك الله فيكم. هكذا. إذن وقد يكون لام أهد الذهني، أهد الذهني يعني قد يكون أهد الذهني إذا كان شيء معهود في ذهن المتكلم فقط ولا يعرف المخاطب منه شيء، كما في الحديث إني يعني أتحدث نفسي بالشيء، ولكن ما هذا الشيء؟ ما ذكره وما يعرف المخاطب، هذا لم أحد الذهني. أو فرض المتكلم في ذهنه فرضا من جنس الشيء، فرض المتكلم فرضا من أفراد من جنس شيء. وأخاف أن يأكله الذئب، أي الذئب؟ فرض يعقوب، سيدنا يعقوب في ذهنه فردا من أفراد الذئب، فهذا أحد الذهني. فاللام أحد الذهني في قوة نكيرة لا تفيد التعريف، يعني أحد الذهني إما أن يكون موجود في ذهن المتكلم يشار بها يعني باللام إلى شيء معهود في ذهن المتكلم ولا يعرف المخاطب منه شيء، أو متكلم فرض في ذهني فردا معهودا، فرض في ذهن فردا معهودا من الجنس، فهذا هو أحد الذهني. إذن لام أحد الذهني في قوة نكيرة. وللجنس، وقد تكون اللام للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم. الجنس أي هو اللام التي يشار بها إلى حقيقة الشيء وماهيته مع قطع النظر عن أفراده. أهلك الناس، أي هذه الحقيقة، هذه الماهية، يعني ليس ماهية، فرق هناك ملحوظ. الرجل خير من المرأة، أي حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، لا كل فرض الرجل، قد يكون فرض المرأة خير من كثير من الرجال، لكن حقيقة مراد باللام هناك يشار بها إلى حقيقة الشيء. الرجل خير من المرأة، أي حقيقة الرجل، لا كل فرضه ولا بعض فرضه، إذا يشير باللام إلى حقيقة الشيء وماهيته مع قطع النظر عن لحاظ الأفراد، فاللام جنسية، وكقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي جعلنا من هذه الحقيقة، من حقيقة الماء، لا من كل فرد ماء ولا من بعض ماء. أو يكون للجنس أو لاستغراق أفراد الجنس. مثلا استغراق أفراد الجنس كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أي خلق كل فرد من أفراد الإنسان ضعيفا، يعني والقاعدة فيه أن يصح حلول كل في محلها حقيقة. لو قيل في غير القرآن مثلا، يعني كل إنسان خلق كل إنسان، أي خلق كل الإنسان ضعيفا، جائز، يعني يدل هذا تلك المعنى. اللام يعني استغراقية، أي شرطها يعني صحة حلول كل في محلها حقيقة، كخلق الإنسان ضعيفا. فإنه لو قيل في مثلا خلق كل إنسان في غير القرآن، يعني هذا صحيح على جهة الحقيقة أو صفاته، أو لاستغراق أفراده، أو لاستغراق صفات الجنس، لا استغراق أفراده. مثلا كما تقول كما زيد الرجل، يعني صفات أفراد ضابط، والقاعدة في هذا أن يصلح حلول كل في محل هذا اللام، لكن مبالغة لا حقيقة، أي أنت الرجل، فهمتم بارك الله، علما، فأنت الرجلية والعلم يعني اجتمع فيك ما افترق في غيرك من الرجال من جهة كمالك في العلم. إذا قلت مثلا يعني أنت الرجل علما في مدح أحد، مثلا أردت أنك اجتمع فيك ما افترق في غيرك من الرجال من جهة كمالك في العلم، إذن هذا يكون يعني لاستغراق صفات الجنس لا صفات أفراده، ولكن يصح حلول كل في محل اللام، لكن مبالغة لا حقيقة، أي أنت كل الرجل علما يجوز، لكن مبالغة لا حقيقة. وإبدال اللام ميما لغة حميرية، أهل قبيلة حمير يعني يتلفظون بالميم بدل اللام، إذا قلت لأحد افتح الباب يقول افتح الباب، ما يقول افتح الباب، يقول افتح الباب، جاء الغلام، جاء غلام، هكذا يقولون. إذن إبدال اللام ميما لغة حميرية كذلك، أين اللام كذلك في لغة حمير تبدل ميما. ومن الحديث لو كان صحيحا ما أدري، ليس من بر أم صيام في سفر، اللغة حميرية لو كان حديث صحيحا ما أدري بصحة الحديث. إذن هناك اللام تكون أهدية، أهد الذكر، أهد الخارج بارك الله، أهد الحضور، وأهد الذهني. وللجنس جنس، يعني لحقيقة الجنس، لكل استغراق أفراد الجنس أو لصفات الجنس. وإبدال اللام بالميم لغة حميرية. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكتفي على هذا القدر إن شاء الله. طيب شيخ، لا نقف هنا، الله يحفظكم ويكتب أجركم بارك وجزاكم الله خيرا. ولم يرد شيئا من الإخوة، لعل إذا عندهم أسئلة نعم يرسلونهم في المجموعة إن شاء الله شيخنا. لا بأس، مرحبا بكم. والحديث الذي باللغة الحميرية نعم ليس من البر أم صيام في السفر، نعم ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله نعم في نعم سلسلة هذا كان في ضعيفة والموضوع. هذا كان في ذهني، لأجل هذا أشرت إليه يا نعم شيخ. شيخنا هذا كان في أحسن الله ذهني، إليكم، ضعف الشيخ. نعم، شكرا لكم شيخنا، بارك الله الله يحفظكم. فيكم.